قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى ذكر هو أم أنثى، أحسن هو أم قبيح، أو ناقص أو تام أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. هذه جزئية أخرى. لو أخذنا قلم وعددنا جزئيات المنهي عنها في باب البيع هنا لخرجنا بالشيء الكثير. أولا بيع العربون، ثانيا بيع إيش؟ دابة بأكثر منها من جنسها إذا تفاوتت المنافع وإذا تساوت ممنوعة. نأتي هنا إلى بيع إيش؟ ما السلعة قبل قبضها. نأتي هنا إلى الاستثناء في المبيع. ما هو الاستثناء في المبيع؟ جاءنا مالك بصورة: عندك جارية، عندك ناقة، عندك فرس حامل، هل يجوز أن تبيع الناقة بمئة وتستثني ما في بطنها؟ بعت الناقة إلا حملها بمئة، فيكون المشتري اشترى ايش؟ ها؟ الناقة. وحمل الناقة لمين؟ للبائع. الناقة بكم مع حملها؟ بألف. بعتك الناقة واستثنيت حملها وبعتك بتسعمائة، يبقى هنا للحمل قيمة ولا لا؟ ها؟ للحمل قيمة. طيب، هل البائع استثنى الحمل من أصل المبيع، أو باع الناقة بألف ثم رجع واشترى الجنين بمئة؟ أقول لا، هذا العقد الآن. الناقة بألف، بعتك الناقة بتسعمائة ولي الجنين. الناقة بألف، بعتك الناقة بتسعمائة والجنين لي. الجنين له بكم؟ بمئة. فهل استثناء الجنين استقطاع من العقد أولا، وباع الناقة ابتداء بتسعمائة ولم يبع الجنين، أو باع الناقة والجنين بألف ثم رجع واشترى الجنين بمئة؟ ايش تقول يا جماعة؟ هما عقدان أم عقد واحد؟ ها؟ ها؟ عقد واحد. ها؟ عقدان، عقدين ونص. على مبدأ، هل الاستثناء في المبيع عقدان أم عقد واحد؟ فعلى أنه عقدان، تكون بعت الناقة بما تحمل ثم اشتريت الحمل، وهل يجوز بيع الحمل منفردا؟ ها؟ إنسان جاء وشاف ناقة حامل، قال: يا فلان بعني ما في بطن ناقتك هذا الحمل. متى تولد؟ قل له: بعد شهر، بعد 20 يوم. اشتريت ما في بطنها بكذا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. حينئذ إذا قال: بعتك الناقة بـ900، أو الناقة بـ1000 وبعتك إياها بـ900 والحمل لي، إن اعتبرنا عقدين، يكون العقد الثاني في شراء ليش الحمل الذي في بطنها باطل ولا صحيح؟ باطل، وهو جزء من العقد الأول، فالعقد كله باطل. هذا إن اعتبرناها إيش؟ عقدين. إن اعتبرنا عقدا واحدا، بعتك الناقة بـ900 والجنين لي، صرف النظر قلنا بـ1000، ما جبنا سيرة الـ1000. الناقة بدون ولدها، الناقة بدون حملها بـ900، عقد واحد. طب أنت نزلت من قيمة الناقة واعتبرت 100 مقابل ايش؟ مقابل الجنين. هل تدري الجنين يساوي 100 ام لا؟ ها؟ ايضا استثنيت معلوما وهو 100 في مقابل مجهول وهو الجنين. دخلت الجهالة افسدت البيعة. ولكن اذا قال هنا في هذا العقد: المستثنى محدد معين وإن كان مجهول الأصل، لكن إذا جاء وقال: بعتك الناقة، بعتك نصف هذه الناقة بما فيها من حملها وشعرها وبرها، بعتك نصفها، بعتك ربعها. حينما يأتي الجنين ويبرز للوجود، إن كان حسن فله نصف هذا الحسن، وإن كان قبيح فله نصف إيش؟ هذا القبيح. إن كان حيا فله نصف هذا الحي، وإن كان ميتا فله نصف هذا الميت. إذن إذا استثنى البائع جزءا مشاعا كما لو باع جزءا مشاعا لا غبار عليه، تعال احنا 5 أنفار نبغى نشتري منك الناقة كل واحد له الخمس، حنا 3 نشتريها كل واحد له الثلث، بعت الناقة عليكم كل واحد ثلثها، في مانع في هذا؟ لا مانع في ذلك. إذن ما يجوز بيعه مستقلا يجوز استثناؤه مستقلا. بعتك الناقة إلا ربعها، بعتك 3/4 واستثنيت الربع لي، في مانع في هذا؟ لا مانع في ذلك. وعلى هذا الاستثناء في المبيع إن كان مبهما لا يدرى ما هو كمسألة الجنين فالبيع باطل، لأن الجنين وحده لا يصح بيعه مستقلا عن أمه. وإن كان المستثنى مشاعا محدودا معروف المقدار فلا مانع، لأن هذا الجزء المشاع المعلوم المقدار يجوز بيعه مستقلا بذاته. إذا جاء واستثنى شيئا معلوم المقدار مجهول الإيش الحقيقة، مثلا إذا قال بعتك هذه الناقة أو هذا البعير أو هذا الطلي واستثنيت الفخذ، انت حتذبح؟ نعم حاذبح، استثني الفخذ. هناك من العلماء من ينظر الى كلمة فخذ كجزء معلوم محدد المحل، هناك من ينظر الى نوعية هذا الفخذ، قد يكون كيلو، قد يكون 2 كيلو، قد يكون 4، قد يكون 3.5، اكثر اقل، وخاصة اذا كان تحت الجلد وهو مخفي نوعية اللحم، فيحمله على الجهالة فيمنع، وهو ما نص عليه المالكية في ذلك، وهذا أيضا نص مذهب أحمد. لكن إذا قال استثنيت الرأس، استثنيت إيش؟ الرأس. الرأس ظاهر قدامه ولا لا؟ ما فيها خلاف. فبعضهم يقول هذه محددة وليست ممتزجة مع غيرها، فمعلومة المقدار بالتقدير. كمن يبيع صبرة حبل، لو جيت الى انسان في السوق مكوم التمر اصناف وكل صنف كوم، كم هذا من صاع؟ ما ادري. كم تبيعه؟ ابيع الكوم هذا ب10 ريالات. هو لا يعلم كم صاع وانت لا تعلم كم صاع، ولكن امامك وتشوفه بعينك وتقدره ولا لا؟ ها؟ لو اشتريت الكوم هذا ب10 في مانع؟ لا، في ما في مانع في هذا، لأنه مرئي بالعين ويمكن تقدير المشتري إياه فلا غبن في ذلك. إذن الرأس من الحيوان كالصبرة في السوق لا مانع، إن استثنى شيئا لا يدخل تحت النزاع ولا يدخل تحت الغرر فلا مانع في ذلك. ونص مالك هنا على إيش؟ بيع الجنين، وبيع الجنين ممنوع عند الأئمة 4، وكذلك ظهر الفحل. وش ظهر الفحل؟ أن يشتري ضربة الفحل في ناقة فلان وما لقحت منه فهو له بكذا، كل ذلك وسيأتي في بيع حبل الحبلة، والله المستعان.